أن لا سلطان له عليهم أنه لا يوسوس أبدا، يوسوس وينزغ لكن لا ينال منهم شيء، لأن الله جل وعلا حفظهم بعد رحمته بالتوحيد. ثم إذا كان الإنسان مع توحيده متلبسا بخير عميم وفضل عظيم وذكر لله، كان الشيطان أبعد عنه. وهذا نتكلم عن مادة شطنة، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. أجمعون هنا لا يستثنى منهم أحد، لأن أحيانا العرب تؤكد بكل وأحيانا تؤكد بأجمع. فالله يقول مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لما قال الله هذين المؤكدين؟ الجواب العلم عند الله، المعنى أن الملائكة عندما أمرت بالسجود فسجد الملائكة كلهم، أي لم يبق منهم أحد لم يسجد، لأن إبليس ليس من الملائكة. وأفادت لفظ أجمعون أنهم سجدوا في وقت واحد. هنا يقول الله جل وعلا وجنود إبليس أجمعون، كما أفادت أن لا أحد فر ولا استثني، كذلك كل ذلك في آن واحد، لأن يوم الحساب يا أذن بالله يوم واحد، لكن يخففه الله على أقوام ويطيله على أقوام، ومن نوقش الحساب عذب. نسأل الله أن ييسر حسابنا ويمن كتابنا. فالرب جل وعلا هنا يقول فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون. وهم فيها يختصمون حاليا، الواو واو واو الحال، أي يصبح هناك جدال وتخاصم أهل النار وتنازعهم وتلاعنهم وما يكون بينهم، هذا حق. قال الله جل وعلا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فهذا يقع يوم القيامة، يقول ربنا قالوا وهم فيها يختصمون، هذا حال قولهم، لكن لم يذكر الله إلى الآن ماذا قالوا. جاء ذلك بعد تالله إن كنا لفي ضلال مبين، هذه جملة القول، هذا الذي قالوا. فالتاء للقسم، تالله ولا تقترن وفق الصناعة النحوية فيما أذكر الساعة إلا مع لفظ الجلالة، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أي ما كنا إلا في ضلال مبين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وأي ضلال أكبر من الشرك بالله. ثم بينوا ذلك بأنفسهم، إذ لما مضى وعاء ظرف زمان، لما شيء غبر وانتهى، تكلمون عن الدنيا لا يتكلمون بإذا عن شيء مستقبل، إذ كنا نسويكم برب العالمين. فأعظم الفجور، أجل الظلم، أشد الضلال أن يعدل الإنسان بين الله وبين أحد من خلقه، أن يساوي الإنسان بين ربه الذي خلقه فسواه وعدله وبين غيره جل وعلا، أيا كان ذلك الغير، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو ذا سلطان من البشر أو ذا مال أو صنما أو وثنا أو نجما أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو ضريحا أو مشهدا، كلها كآلهة باطلة. فالله جل وعلا هنا يقول عن ما يصيب أهل النار من حسرة، إذ نسويكم برب العالمين. فسبب هلاكهم، سبب ما هم فيه من الثبور والوبال والخسران وسوء الحال، أنهم أشركوا بالله الكبير المتعال. في حديث ابن مسعود أي الظلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. في وصايا لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من أن يساوي العبد بين ربه الذي خلقه وبين غيره؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنا الله يقول عنهم أنهم قالوا إذ نسويكم برب العالمين، وتأمل لفظ برب العالمين، اسم أو وصف عظيم جليل للرب تبارك وتعالى، بل صدر به القرآن الحمد لله رب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. ثم قالوا وما أضلنا إلا المجرمون، التقليد التبعية التي على غير بينة، سماع أقوال الكبراء والسير وراءهم بلا هدى ولا بينة ولا سلطان، ترك الوحيين وراءهم ظهرية، واتباعهم لأئمة الجور أئمة الضلال، وأقصد بالجور هنا العدول عن الحق الأعظم أي الإشراك بالله. وما أضلنا إلا المجرمون، وصفوهم بالمجرمين، وهذا حق، لأن أولئك الكبار مكروا مكرا كبارا وصدوا الناس عن دين الله، وهؤلاء اتبعوهم فقالوا قولة حق يوم ذاك وما أضلنا إلا المجرمون. هل من مخرج؟ هل من ملجأ؟ هل من مناص؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ما لنا من شافعين، لاحظ جمعها، ولا صديق حميم، لاحظ أفردها. وهذا لأن العرب في كلامها ترى أنه ممكن لأي أحد أن ينال الشفعاء، لكن الصديق عزيز نادر. يقول قائلهم لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. وهذا العقل يدل عليه. أنت قد تدخل على أحد زملائك في العمل ويكون رئيسا ذا شأن، فيأتيه موظف يقدم إليه طلبا، لما يقدم إليه الطلب يحاول أن يستعطف ذلكم الرئيس، وأنت تنظر، وربما أنت لا تعرف هذا الموظف الذي يطلب، فيصيبك رقة ورفقة به، فتتشفع لدى زميلك أن ينفعه. هذا قد يقع، يقع بكثرة. فهذا الشفعاء سهل أن تنالهم، لكن لا يمكن أن يقال إنك بطريقتك هذه أنك أصبحت صديقا حميما لذلك الشخص. قد يكون هناك تنافر كلي بين حاليكما. فلهذا جمع الشفعاء وأفرد الصداقة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو هذه تخرج أحيانا عن معناها الأصلي الحقيقي وتأتي على معاني، تأتي أحيانا بمعنى إن الله جل وعلا يقول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما معنى ولو كنا صادقين؟ أي وإن كنا صادقين. تقول العرب هو الأخطل قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. تكلم عن ملوك جادين عظماء، فلو أن المرأة في طهر كامل لا يغشاها، لا يتفرغ لها، لا تشغله عما في يده. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري، يعني وإن باتت بأطهاري، هذا معنى ولا علاقة له بالآية. هنا الله يقول فلو أن لنا كرة، لو ليست بمعنى إن، بمعنى ليت، والمعنى يا ليت لنا كرة فنكون من المؤمنين. ونظيره في كلام العرب قول علي رضي الله عنه أرضاه، وكان يحب قبيلة همدان لأنها نصرته، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. والمعنى يا ليتني كنت بوابا على باب جنة ليقول لهمدان ادخلوا بسلام. فلو هنا بمعنى التمني، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ومن قرائن صحة هذا القول، وهذه صنعة نحوية دقيقة قد لا يفطن لها الجميع، لكن دعنا نفيد أصحاب الصناعة النحوية، أن الفعل جاء منصوبا بعد الفاء السببية، وهي لا تنصب إلا إذا كان قبلها تمن أو نهي أو استفهام أو نفي كما تعلم وفق صناعة النحو. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وليت في الغالب تستخدم فيما لا أمل فيه، ومنه قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، في حين أن لعل تستخدم فيما يرجى وقوعه، لعل صبرك محمود عواقبه. نعود إلى الآية، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. نختم بعنوان اللقاء: إن في ذلك لآية لعبرة لعظة. ومهما كثرت العبر واشتدت العظات الموفق هو الله، ولهذا قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال وما كان أكثرهم مؤمنين ولو كثرت العبر وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آمنت بالله العزيز الرحيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.